لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. نعم. الذي خلق الموت والحياة أيكم أحسن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا لام الفعل حملنا أرسلنا جعلنا لابد من ظهور اللام. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون. فر يبقى الراء هنا مرققة ساكنة عن كسر. فعصى انتبه معايا أقول فعصى بالصاد. عسى غير عصى. هناك فرق. فعصى فرعون الرسول إنما عسى هناك عسى ربه هناك بالسين وهنا بالصاد. المعنى وفي تغيير في المعنى. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. نعم. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. نغلق المصاحف ونسمع الآيات. ها. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. ها. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. كان وعده واو الصلة وحنبه عليها إن شاء الله المادة الطبيعي وعده. إذن أي واو صلة موجودة عندك في المصحف أو أي ياء هنا منفطر به هي بعد الهاء في ياء اسمها تسمى ياء الصلة مادة طبيعي هكذا. به كان وعده يبقى منفطر به ياء الصلة بعد هاء الكناية. هاء الكناية به وعده تسمى هاء الكناية هاء الضمير والتي يكنى بها عن المفرد المذكر الغائب. فإذا كانت هاء الكناية متحركة وقبلها وبعدها متحرك توضع ياء الصلة أو واو الصلة إلا بعض المستثنيات نتكلم عنها إن شاء الله في وقتها. كان وعده مفعولا. اسمع الآية بعدها. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وحتجيلك إن شاء الله في سورة الإنسان. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. بس هناك وما تشاءون. إذا ما الفرق بين هنا وهنا؟ الآية اللي حتجيلك إن شاء الله بعدها بعد الربع. إن ربك يعلم. إنما هناك وما تشاءون أديها علامة إزاي؟ أربطها إزاي؟ أحفظها إزاي؟ ما انساهاش ازاي، اراجعها ازاي، اعلمها ازاي لما نوصل لصورة الانسان. فاحذر ايها الانسان من المتشابهات ومن اللبس ومن الاخطاء. ودائما نقول مع الكتاب الكبير من الجامع الازهر الشريف، ان هذه هكذا تذكره، تذكره الهاء الضعيفه. مش معنى ان الهاء الضعيفه تلغى، تقرا هكذا تذكره، فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. نعم تفضلوا نقرا الايات. فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. نعم. السماء منتظر به كان وعده مفعولا. نعم. ان هذه تذكره فمن شاء يبدأ بقى غلق المصاحف ونسمع الثلاث آيات. ها. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. كل صحصح معايا. السماء منفطر سعيد هناك كان عبد الرحمن معاذ. نعم. إن هذه تذكرة. نعم. فمن شاء اتخذ إلى ربي تسميع. إنا أرسلنا مرة ثانية تسميع الآيات. ها. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. الآية 16. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الآية 17. كيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. 18. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. نعم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ناخد بالك، نركز مع بعض. إن ربك يعلم الكلام النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت السورة يا أيها المزامل صلى الله عليه وسلم، يبقى إن ربك يعلم للنبي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأنك تقوم أدنى من، خلي بالك، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، من ثلثي الليل ونصف الصاد المفخمة، ونصف الصوت الصفير، ونصف صوت الهمس اللي في الصاد، ونصف التفخيم والتغليظ اللي في الصاد، ونصفه هو، وثلثه الوصلة، وطائفة من الذين، انتبه معايا، من الذين أقول معك، معك هكذا همس الكاف، معك بعد حبس الصوت جريان النفس، لا أقول معك هكذا وانشقت، وهذا خطأ، أقول اسمع معي، وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فقرأوا ما تيسر من القرآن. الآية اتنسخت في الأول، يا أيها المزمل قم الليل إلا، يبقى الوظيفة قم في وظيفة الليل إلا قليلا، إنما هنا النسخ الآية إن ربك. قلت سورة المزمل السورة الثالثة، وقيل أن هذه الآية نزلت بعد ثلاث أو بعد سنة، بعد سنة من نزول الصورة الآية إن ربك، فهنا الآية منسوخة هكذا. والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه هكذا وأقيموا الصلاة أمر بإقامة الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا خلي بالك الغين والخاء من مخرج واحد من منطقة أدنى الحلق أقول أخ البعض يقلب الغين إلى خاء والخاء إلى غين وهذا خطأ الغين يستغ هنا الغرغرة أما خاء خاء خاء خاء يخ يخ الخرخرة اللي في الخاء إذن الخاء من نفس مخرج الغين إنما الغين لها صفات والخاء لها صفات إذا كان الحرف مشترك في المخرج من مخرج واحد نفرق بينه في الصفات إنما لو كان متفق في الصفات بيختلف عنه في المخرج يبقى أقول واستغفره هكذا يبقى واستغفره مثلا هناك سورة النصر هنا واستغفروا هكذا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم أسمع الآية بالقراءة الصحيحة بالأداء بالأحكام بالتجويد يلا بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من هي آية واحدة آية رقم 20 الآية 20 والله يقدر الليل والنهار نعم. علم أن لم تحصوه فتاب عليكم نعم. فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون نعم. وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا نعم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم أنا عايز تقرأوا الآية تاني تيل بأحكام بأداء بتركيز عشان المرة اللي بعدها نبدأ نسمع الآية ها إن ربك مرة ثانية إن ربك حد يسمع أنك تقوم نعم. أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك نعم. والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر الإيمان. قال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. نعم. فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. نعم. وما تقدموا لأنفسكم من خير وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. أولا نغلق المصاحف، عايز التسميع أدائي رجولي والكل، عشان كل اللي شايف كل اللي سامع حس ان فعلا التسميع والحفظ بكل. يلا بس يلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. نعم. والله يقدر الليل والنهار. نعم. علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. نعم نعم. علم أن سيكون منكم الإسرحان مرضى قولي صحصح معايا يبتغون من فضل الله. نعم. وآخرون يقاتلون في سبيل الله. نعم. فاقرؤوا ما تيسر منه. نعم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. نعم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. هل سؤال بكل صراحة وبكل وضوح وبكل صدق، هل عندنا استعداد لتسميع السورة من أولها يا أيها المزمل؟ في استعداد ولا مفيش ولا نقرأها؟ ها؟ في استعداد؟ العشرون آية. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل. نعم. قم الليل إلا قليلا. ما شاء الله. نصفه أو انقص منه قليلا. يا رب أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الآية الخامسة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الآية السادسة. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. السابعة. إن لك في النهار سبحا طويلا. الثامنة. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. هنتكلم. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وثبني. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما. وطعاما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. لا تتكت عشر فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا. سبعت عشر. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل السماء منفطر به كان وعده مفعولا. نعم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار